إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الحياة الدنيا في دار ممر وسفر، ولستم في دار استقرار ومقر. فالإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فإنه سينتقل إلى العالم الآخر الذي فيه الحياة الأبدية التي لا فناء فيها ولا موت. فيجب على الإنسان أن يستعد لتلك الحياة بالإيمان والعمل الصالح، وعليه أن يحذر من كل ما يلهيه عن ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، يعني قام من النوم، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة يعني النفخة الأولى، تتبعها الرادفة يعني النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عباد الله، لقد جعل الله لنا في هذه الحياة ما نتذكر به الآخرة، فالنوم يذكرنا بالموت، والاستيقاظ يذكرنا بالبعث بعد الموت، والسرور وطيب النفس وطيبات الحياة تذكرنا بالجنة، والحزن والهم والخوف وضيق النفس، والحر الشديد والبرد الشديد يذكرنا بحر جهنم وزمهريرها. فالمسلم العاقل والمؤمن الواعي هو من يجعل نطقه ذكرا وكلامه خيرا، ويجعل صمته تفكرا في الخير واعتبارا. وإن مما يذكرنا بالآخرة يا عباد الله الامتحانات واختبارات الطلاب والتلاميذ، كيف يحرصون على العلم ثم يدخلون إلى الأسئلة ثم ينتظرون النتيجة. فمنهم من يفرح بنجاحه، ومنهم من يحزن على تقصيره ورسوبه، وهذا يذكرنا بالموقف العظيم يوم القيامة. فاتقوا الله يا عباد الله، وتفكروا في آلاء الله، واستعدوا للقاء الله بالإيمان القوي والعمل الصالح والجد والاجتهاد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يعلم بارك الله فيكم أن كل الناس يريدون النجاح في أعمالهم والتقدم والازدهار في أشغالهم، ومنهم الطلاب والتلاميذ، فهم يريدون النجاح في تعليمهم والفوز في امتحاناتهم واختباراتهم. لكن الله تعالى خلق النجاح وجعل له الأسباب، فلا يصل الإنسان إلى ذلك بالأماني والتمني فقط. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عباد الله، عرفنا كيف ينجح الإنسان في الاختبارات، في الاختبار الكبير والامتحان الخطير يوم القيامة، وهو بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الكفر والمعاصي والغش والخيانة. وكذلك يا عباد الله، من أراد أن ينجح في اختبارات التعليم وأراد الفوز في امتحانات الدراسة فعليه أن يعتني بأمور. أولا، من أراد أن ينجح فعليه بالمثابرة والجد والنشاط طيلة السنة الدراسية وليس في ليالي الامتحانات. وكذلك المسلم يعمل الصالحات دائما وليس عند الموت فقط. ثانيا، من أراد النجاح في الاختبارات والامتحانات فعليهم أن يفهموا من العلوم ما ينبغي أن يفهموه وأن يحفظوا منها ما لا بد من حفظه. ثالثا، عليهم أن تكون نيتهم في العلم صالحة، فمن كان يتعلم علوم الشريعة الإسلامية فعليه أن ينوي بها الإخلاص لله، لا ينوي بها أن يصير صاحب عمل أو وظيفة، هذا حرام لا يجوز. من أراد أن يتعلم الشريعة الإسلامية فليتعلمها لكي يرفع الجهالة عن نفسه ويرفع الجهالة عن غيره، ولا ينوي بعلوم الشريعة أن يصير إماما أو خطيبا أو موظفا في الشؤون الدينية أو قاضيا، لا، عليه أن ينوي الإخلاص لله ثم إن توظف لكي يعين نفسه على ذلك لا مانع، لكن عليه أن ينوي الإخلاص لله تعالى. هذا في العلوم الدينية، ما يجوش تنوي بها الدنيا، حرام. أما العلوم الأخرى كالطب والرياضيات والفيزياء والجغرافيا وغيرها فيجوز للإنسان أن ينوي بها لكي يصير موظفا وتكون عنده أمور الدنيا، لكن عليه على المسلم ولو طلب هذه العلوم الدنيوية فعليه أن ينوي بذلك أن ينفع نفسه وينفع الأمة بأن يقصد رفع المستوى العلمي بتلك العلوم، وأن يكون المسلم بارعا ومجددا ومكتشفا ومخترعا للجديد، وليس المقصود منها الوظيفة والعيش الرغيد فقط. إذن حتى في العلوم الدنيوية، من أراد أن يطلب مثلا علم الطب فعليه أن ينوي أن يكون مجددا لهذا العلم ومخترعا للمسلمين حتى لا نحتاج إلى غيرنا. رابعا، من أراد أن ينجح فعليه أن يحذر الغش والتزوير والخيانة، فإنها من الكبائر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. فالغش في الاختبارات سواء عن طريق السماعات أو عن طريق الأوراق أو عن طريق الأستاذ يسمح لهم بالغش، هذا كله لا يجوز. ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم أن ترفع مستواك وأن تكون صاحب مستوى. إذن ليس المقصود هي الدرجات. بعض الناس ينجح بالغش لكنه سيكون وبالا على الأمة وخطرا على الأمة، فالغش حرام. ولو سمح لك الأستاذ، هذا الأستاذ الذي بعض الأساتذة الذين باعوا مستواهم وباعوا ضمائرهم وباعوا خوفهم من الله صاروا يسمحون لبعض الطلاب بالغش، بل بعضهم يعطيهم أجوبة، هذا كله حرام لا يجوز، وستسأل عنه يوم القيامة وتكون سببا لتدهور المجتمع. خامسا، يا من تريد الدخول في الاختبارات أكثر من ذكر الله والاستغفار. سادسا، راقب الله تعالى واعلم أن الله يراك. سابعا، المحافظة على العبادات خاصة الصلاة، والحذر من ترك الصيام من أجل الامتحانات. في بعض السنوات تأتي الاختبارات في رمضان، رأينا بعض الطلاب والطالبات يفطرون. ما شاء الله، أنتم في جهاد سبيل الله؟ بعضهم يقول نعم، العلم جهاد. لا، ماشي جهاد. العلم تاع الرياضيات ماشي جهاد، العلم تاع الطب ماشي جهاد، مليح جيد ولكن ماشي جهاد. لا، ما هو جهاد، لكن مع ذلك لا يجوز أن تفطر. تفطر من أجل الاختبارات، تفطر من أجل الامتحانات، هذا لا يجوز، حرام. عليك أن تصوم صياما صحيحا، تنام مبكرا، تتصحر، تأخذ قسطا من الراحة، تذاكر جيدا، وتذهب إلى الاختبارات، أما أن تفطر من أجل اختبارات فهذا من الكبائر ومن المحرمات. ثامنا، على المسلم الذي يدخل الاختبارات أن يستعين بالله تعالى دائما أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، ولو ذهبت منك المعلومة فإنها ستنزل عليك إن شاء الله بفضل الذكر والاستغفار. تاسعا، عليك أن تتمنى الخير للآخرين، ما تكونش حاقودا، ما تكونش أنانيا، تمنى الخير للآخرين. عاشرا، عليك أن تترك الفخر بالنجاح، إذا نجحت فلا تفخر ولا تتكبر على الناس، وإذا لا سمح الله لم تنجح فلا تحزن الحزن الذي يؤدي بك إلى الانتحار أو إلى الأمراض النفسية. هذه عشر نصائح أقدمها لنفسي ولإخواني ولأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ولجميعنا، حتى نعرف كيف نسير في هذه الحياة الدنيا لنفوز بالخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم نجح المسلمين يا رب العالمين فيما ينفعهم ولا يضرهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه وإلى الخير لهم ولأمتهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.